الحساب وتعدد السيارات والآلاء، لا ليست هذه، تذكر النعم لأجل أن تثني أن على الله عز وجل أنه سبحانه لا يغفل عن عباده، عن عباده كثير عطاؤه، إلجأوا إليه واسألوه. يوم تتحدث عن النعمة، الله عز وجل عافانا سبحانه فلم يمرضنا وأعطانا هذه الصحة، ونعوذ بالله أن يكون استدراجا، فالله كريم وهو رحيم، فإنه ما من نعمة على عبد في هذه الدنيا يراها أو على دابة من الدواب إلا هي منه ليست من أحد، والله يعني شامل قدرته ونعمه على جميع عباده. فتتحدث بالنعمة تريد إظهار كرم الله وغناه، وأنه سبحانه شمل ذلك جميع خلقه، وما لا تتحدث. وإذا أنعم عليك مخلوق كذلك وأعطاك ما أعطاك، ما هو القصد أن تقول فلان أعطاني هذه الدراهم وهذه الأموال لا. إنما تقول فلان من صاحب وجود وكرم وهو محسن، ما سألناه فأعطانا ذلك وأنعم علينا. ثم الشكر باللسان والشكر بالعمل، أما من باب المخلوقين فتكافئه وتجازيه وتدفع عنه، وإذا كانت لله فتقوم بشكر هذه النعم. فإن أنعم عليك بمال فلا تبخل، وإن أنعم عليك بعلم فلا تبخل، وإن أنعم عليك بجاه وصحة فلا تبخل، انفق من هذا الجاه، توسط لعباد الله، اخدم حوائجهم واقض أغراضهم، وإن أغدق عليك بعض المال فأعط منه صاحب الحاجة وما إلى ذلك. والشكر يستوجب كما يكون باللسان يكون بالفعال. قال صلى الله عليه وسلم: سبب كثرتكن أنكن أكثر أهل النار لأنكن تكفرن اللعنة وتكفرن العشير. فلا ينبغي للمرء أن يجحد نعم الله عز وجل ولا يخفيها، فإن ذلك نوع من البخل والعياذ بالله، والبخل يمقته الله عز وجل. الله عز وجل وصف الإنسان بأنه كنود، الكنود الذي يذكر المعايب ويخفي الحسنات والطيبات. فالإنسان وصفه الله بأنه كنود، يتحدث بنعمة الله ويشكره على ما أنعم عليه، فلا يعبده إلا هو، ولا يناديه إلا هو، ولا يرغب إلا هو إلا إليه، ولا يرهب أحد غيره سبحانه. ليكون كذلك، لا ترتبط بأحد، وإذا رأيت أحد متعلق بمخلوق تفهمه أن المخلوق أحوج إلى الخالق منك أنت، وكلاكما محتاج إلى هذا سبحانه، إلجأوا إليه واسألوه. قال: تكفرن اللعنة وتكفرن العشير. نعم. وما من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كن. فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. اللهم صل عليه وسلم تسليما. نبين معنى هذا ثم نذكر ما الحكمة في إيراد هذا بعد قوله صلى الله عليه وسلم أن سبب كثرتكن في النار كثرة اللعن وكفران العشير. قال: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب من كنا. يعني قال: من العجب نقص العقل ونقص الدين مع قلوة وقهر للعاقل الحازم. إذا اجتمعتم تغلبون العاقل الحازم. ذي لب يعني ذي عقل وذو حزم وذي قوة في الرأي، مع ذلك إذا حصلت مشاجرة أو خصام أو مغالبة فإنكم تغلبون ذي الحزم واللب مع نقص في عقل ودين، ذاك وافر العقل والدين. قال ما رأيت يعني من العجب أن يكون ناقص أمر يغلب على ذاك الذي توفر فيه هذا الأمر، هذا من العجب، ما رأيت ناقصات عقل ودين. افهموا معنى عقل، لأن كثير من العوام يقولها على غير وجهها ويفهمها على غير مراده. ناقصات دين بين صلى الله عليه وسلم أن كنا ممن ابتلى الله بنات آدم، فإذا جاءت العادة ما صامت ولا صلت، ليس وراء ذلك إثم، لأن هذا ليس بمقدورها ولا برغبتها، لكن ليس أجرها أجر من قام وصلى وأجر من صام، وإن كانت إذا صبرت وارتأت وأطاعت لها أجرها. قال هذا نقصان الدين، قبلنا ذلك. قالت إيش نقصان العقل؟ لا تفهم العقل، لأن العوام حينما رأوا كلمة مجنون وعاقل ظنوا أن هذه مقابل هذه، فهذا قسم وهذا قسم، فجعلوا هذا من قسيم مقابل مضاد المجنون. لا، ليس المراد ناقص العقل عند العرب وفي اللغة العربية العلم والعمل بالعلم، فمن علم وعمل بموجب هذا العمل يقال عاقل. ولذا الآيات إن كنتم تعقلون كثير تأتي بالآيات إن كنتم تعقلون، بمعنى إن كان لكم علم وعملتم بموجب هذا العمل، لأن العقل ليست، ومختلفوا في تعريفها، لكن لم يقل أحد أنها مضغة من لحم، لا ليست كذلك. فإما هي بمعنى قوة يدرك بها المرء ما ينفع أو يضر، أو بمعنى أنها العلم بما ينفع ويضر والعمل بموجب ذلك العلم. وكلا التعريفين يقودان إلى أن العقل قوة يدرك بها حسن الأشياء وقبحها، فيعمل بالحسن ويجتنب القبيح، فيقال فلان عاقل. واضح هذا؟ إذا علمنا العقل بموجب العلم، فيقول صلى الله عليه وسلم ذاك الحازم يعمل بموجب علمه، وذاك الحازم ذو عقل يعلم ما يضره فيجتنبه، ويعلم ما ينفعه فيأتيه ويستدعيه وينشره. وأنتم خلاف ذلك، كثير مما ينفعكن لا تفعلونه لا تفعلنه، وكثير ما يضركم تأتونه. فأعجب ما رأيت ناقصات وعقل ناقصات عقل ودين، فيهن الغلب يسطينا فيغلبنا ذاك الرجل الحازم ذو العقل وذو اللب. كيف يكون هذا؟ يوم يتشاجر الرجل مع المرأة ويحصل بينهم سوء تفاهم تغلبه، يعجز عنها ما يستطيع. لجاء الرجل كان شاعر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أني خرجت من بيتي أمير أهلي، يعني يمتار لهم يطلب لهم معيشة، فخرج إلى مكان بعيد، فعاد فوجد المرأة ذهبت إلى عشيرتها وتركت البيت وهجرته فنشزت، فذهب إلى أهلها فأبوا أن يسلموه لها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشده، وكانت آخر القصيدة وهن شر غالب لمن غلب. فردد صلى الله عليه وسلم هذا المقطع فقال وهن شر غالب لمن غلب. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، اللهم صل وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل هل يجوز لعن الكافر واليهودي والنصراني بعينه، مثل أن نقول لعن الله اليهودي شارون وخلافه؟ لا، هذا لعن معين، ادعو له بالهلاك وأن يكون غنيما للمسلمين، وأن يذلهم الله، لكن لا تلعن باللعن على معين. يقول السائل: ما الفرق بين الجدل والمراء، وهل من المراء ما هو محمود؟ لا، المراء غير محمود على الإطلاق، لكن الجدل قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، إن كان ليس من باب الممارات وإنما إظهار الحق وليس بالباطل فهذا محمود. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. نعم. رجل دخل الحرم للصلاة وظل يسعى حتى جاء إلى الصحن وفاتته الركعة الأخيرة من الصلاة، بينما كان بالإمكان يدرك الركعة عند دخوله، فهل هذا عمل صحيح؟ إيش يقول؟ ما الذي يقول؟ دخل الحرم والناس في الصلاة في الركعة الأخيرة وظل يمشي حتى يصل إلى الصفوف الأولى. لا غلط. ففاتته. لا لا. لا هذا غلط. إذا علم أنه ستفوته الجماعة يركع مع أقرب الصفوف التي ليست في مؤخرة المسجد. نعم. كيفية صلاة العاجز الذي لا يستطيع الجلوس، كيف يفعل في السجود وهو يستطيع الركوع فقط؟ ما يعني يعجز عن القيام؟ لا، يعجز عن السجود. بس السجود ينحني، إذا كان ما يسجد ينحني. يعرف الناس هذه، صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. نعم. إذا ما يستطيع يجلس يسجد يومي إماعا، لكن إذا يستطيع يسجد، بعض الناس يستطيعون السجود فيكتفون بالانحناء، هذا ما ينبغي. إذا يعلم أنه يسجد، لأن السجود من أعظم هيئات أركان الصلاة فلا يفوتها المرء على نفسه، لكن إذا يعلم أنه لا يستطيع السجود فيومي إيماء يكفيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد.